صلى الله عليه. قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليه، كقوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وفي قوله كذبوا قراءتان، إحداهما بالتشديد قد كذبوا، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها. روى البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، قال: قلت: أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. هذا دل عن لعمري، هذه يعتبر لتأكيد الكلام ليست القسم، وقد يتبه القسم، جاءت في قول عائشة لعمري، جاءت في حديث رواه ابن ماجه لعمري لقد طفت المعاهد كلها، جاءت في كلام بعض السلف كابن القيم وغيره، فليس المراد منها القسم، وإن المراد منها تأكيد الكلام، وقد يراد بها القسم. قال لعمري، قل لعمرو كأنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا قسم من الله، عمرك يعني حياتك، أقسم الله بحياة النبي، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا في الآية قسم، لكن هنا ليس المراد بها القسم. نعم. قالت لعمري، صلى الله عليه، قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك. إيه قلت: كيف ذلك؟ صلى الله عليه. قالت: قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك. قال عروة: فقلت لها: لعلهم قد كذبوا مخففة. قالت: معاذ الله. انتهى ما ذكره. وقال ابن جريج، أخبرني، قال المؤلف فيها قراءتان، لو نعم حصلنا، قال إيش؟ قال: وفي قوله كذبوا قراءتان، نعم، بالتخفيف، داهما بالتشديد، والثاني بالتخفيف، نعم. وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة. قال عبد الله: هو ابن أبي مليكة، ثم قال لابن عباس رضي الله عنهما: كانوا بشرا، ثم تلا: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قال ابن جريج: وقال لابن أبي مليكة: وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبت، وقالت: ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة: كانت عائشة تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة من التكذيب، والقراءة الثانية بالتخفيف، واختلفوا في تفسيرها. فقال ابن عباس ما تقدم، وعن ابن مسعود فيما رواه سفيان الثوري، قال ابن عباس ما تقدم يعني لقد كذبوا أنهم قشر، أنهم بشر، قال فيه، قال عن ابن عباس في الكلام الأول، صلى الله عليه، قال أنهم بشر، ثم قال لابن عباس: كانوا بشرا قبل، نعم صلى الله عليه، هذا ابن عباس، هذا الذي تقدم، لا قبل الجملة هذه قبله، قال عبد الله وابن أبي مليكة، نعم. وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة. قال عبد الله وابن أبي مليكة: ثم قال لي ابن عباس: كانوا بشرا، ثم تلا: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قال ابن جريج: وقال لي ابن أبي مليكة: وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبت، وقالت: ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة: كانت عائشة تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة من التكذيب. والقراءة الثانية بالتخفيف، واختلفوا في تفسيرها. فقال ابن عباس ما تقدم، وعن ابن مسعود فيما رواه سفيان الثوري عن عبد الله أنه قرأها حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة، قال عبد الله: هو الذي تكره. وعن ابن عباس: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال: لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. وروى ابن جرير عن إبراهيم بن أبي حرة الجزري قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له: يا أبا عبد الله، كيف هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه تمنيت ألا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال: نعم، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكى، لو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلا. ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك فأجابه بهذا الجواب، فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرج الله عنك كما فرجت عني. وهكذا روي لأن أشكل عليه معناها. نعم، صلى الله عليه. وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك، وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف، إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا إلى أتباع الرسل من المؤمنين، ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم، أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما وعدوا به من النصر. أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما وعدوا به من النصر. وأما ابن مسعود فروى ابن جرير عن تميم بن حذلم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف. وهذه الآية الكريمة قولتها: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين، فيها قراءتان: قد كذبوا وقد كذبوا، قد كذبوا بالتخفيف، قد كذبوا قد كذبوا. أما قول وظنوا أنهم قد كذبوا هذه لا إشكال فيها، وظن أنهم قد كذبوا يعني أن الرسل طال عليهم الأمد، الرسل لما كذبهم قومهم وطال الأمد فظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أتباعهم، وهذا يعني يظن من تأخر النصر وضيق الحال ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل المؤمنين أنهم كذبوهم. وقيل أن هذا يعود إلى الكفار وظنوا أنهم قد كذبوا، وعائشة رضي الله عنها تقرأ قد كذبوا وتنكر قراءته قد كذبوا، قالت: معاذ الله، لما قال عائشة ظنهم قالت: معاذ الله أن تظن الرسل ذلك بربها، فهمت أنه ظنوا أنهم قد كذبوا يعني كذبوا من قبل الله، فهذا أنكرت عائشة. ولكن هذه القراءة ثابتة، هي قراءة حفص الآن، هما قراءتان، وقد ذكر البخاري في صحيحه، وفيها كما ذكر الحافظ ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل الكفار ومن قبل المؤمنين، لكن الصواب الذي ذكر البخاري هذه ظنوا أنهم قد كذبوا يعني من قبل أنفسهم من شدة التي أصابهم، الشدة التي أصابهم وتأخر النصر استيأسوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا يعني كذبوا من قبل أنفسهم من الشدة التي أصابتهم. ليس يعني عائشة أنكرت هذه القراءة لأنها خشية أن يكون الضمير يعود إلى الله وهذا باطل. فقالت معاذ الله، قالت العروة لما قال قد كذبوا قالت معاذ الله أن تظن الرسل ذلك بربها، ولكنها قد كذبوا، قد كذبوا يعني من قبل أتباعهم. لا، لما تأخر النصر واستأس الرسل ظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم، وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أتباعهم. أما قراءة التخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا يعني كذبوا من قبل أنفسهم بالشدة اللي أصابتهم من الشدة وتأخر النصر والشدة، فظنوا فاستيأسوا وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم وهو بشر. وابن عباس فسرها قال إنهم بشر ظنوا أنهم قد كذبوا يعني. فالمهم أن الضمير يعود إلى أتباعهم على قراءة التشديد، وعلى قراءة التخفيف يعود إلى أنفسهم قد كذبوا من قبل أنفسهم. وعلى هذا فلا محذور، عائشة أنكرت هذا وأنكرت قراءة التخفيف وهي ثابتة حسب علمها. وعائشة رضي الله عنها أوهام، أو أنكرت أن يكون الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالت وقالت لمن قال لمن روى قالت لقد وهم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن يقول إن الكفار يعذبون. هذا من أوهامها، فهي رضي الله عنها أفقه امرأة، ولكن مع ذلك لها أغلاط ولها أوهام كغيرها، فأنكرت قراءة التخفيف وهي ثابتة، قراءة سبعية قراءة حفص، ولأنها ظنت خشية أن يكون الضمير يعود إلى الله، فقالت معاذ الله أن تظن الرسل بربها، حتى إذا ظنوا قد كذبوا معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها. لكن ليس الأمر كما فهمت، إن المرأة قد كذبوا من قبل أنفسهم من شدة التي أصابتهم وتأخر النصر ولما تأخر النصر اشتد عليهم الأمر واستيأسوا وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم. وما قرأت قد كذبوا يعني ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أتباعهم بسبب التأخر، تأخر النصر وشدة الأمر واليأس الذي أصابه. نعم صلى الله عليه. نعم نعم. جواب سعيد. إيه؟ قال نعم حتى يستيأس الرسل من قومهم يصدقون على قراءة. إيه. وظنوا أنهم قد كذبوا. نعم هذا توجيه، لكن التوجيه الثاني هذا توجيه ذكره البخاري في صحيحه وغيره أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم. كذبوا من قبل أنفسهم أو كذبوا من قبل أتباعهم. المهم أن الإشكال التي خشيت منه عائشة ما يرد هنا. عائشة خشية أن يعود الضمير الله، ولذا أنكرت قالت معاذ الله، معاذ الله أن تظن الرسل ذلك بربها، وإنما هي قد كذبوا، فأنكرت قراءة التخفيف وهي ثابتة حسب ما علمها حسب ما بلغها. نعم هذه قراءة، هذه قراءة، هذا لا توجيه، هذه توجيه، هذا على قراءة التشديد. نعم قد كذبوا يعني من قبل أتباعهم، ظنوا أنهم قد وهم مؤمنون بهم، لكن من الشدة وتأخر النصر ظنوا أنهم قد كذبوا، أو أن الضمير يعود إلى الأتباع، ظن الأتباع أنهم قد كذبوا على أحد التفسيرات، وظنوا يعني الأتباع ليس الرسل، وظنوا الأتباع أنهم قد كذبوا. نعم أتباع الرسل. نعم صلى الله عليك. قول ابن مسعود هو الذي تكره. إيش قول ابن مسعود في على قراءة التخفيف؟ شو يقول؟ قال هو الذي تكره. ايش اللي قبله؟ صلى الله عليه. قال وعن ابن مسعود فيما رواه سفيان الثوري عن عبد الله انه قرأ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا مخففة قال عبد الله هو الذي تكره. يعني هو الذي تكره، يعني تكره يعني يشكل عليك، يعني تكره يعني يشكل عليك معناها، ولكن معناها سليم، ويكره بسبب الإشكال في المعنى. نعم صلى الله عليه. قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في هذه الآية الكريمة أن الأنبياء والرسل وأفضل البشر يصيبهم ما يصيب غيرهم من اليأس والضيق وشدة الحال، فإن الله أخبر أنهم يستيأسوا وأنهم بشدة اليأس وتباطؤ النصر تأخر النصر ظنوا أنهم قد كذبوا وهم لم يكذبوا، وهذا يدل على أنهم بشر وأن يصيب ما أصاب الناس. وفي دليل على أنه لا حرج عليهم في هذا بسبب الشدة وأن الله وأنهم معذرون في هذا، في هذا اليأس وفي هذا الظن. وفي دليل على أن النصر يعقب الشدة، أن النصر والفرج يكون بعد الشدة. ولهذا حتى إذا وظنوا قد يكون جاء النصر، جاء النصر بعد الشدة وبعد الضيق، وكما قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالنصر مع الصبر والفرج مع الكرب، كما قال النبي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا في الآية. وفي الحديث إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، فيه دليل على أن النصر العاقبة للمؤمنين والعاقبة للرسل وأتباعهم، وأن النصر يأتي بعد الشدة ولو طالت الشدة، ولو طالت الشدة ولو شق ذلك على الرسل وعلى أتباعهم، فالنصر لا بد منه. وفيه دليل على أن الله تعالى ينجي عباده المؤمنين فنجي من نشاء، ويهلك وينزل بأسه على المجرمين، في دليل على العاقبة للمتقين للرسل وأتباعهم، وإن ضاقت بهم الحال واشتد الأمر فإن العاقبة الحميدة لهم، وأن النصر حليفهم، وأن الله ينجيهم من الشدائد والكربات وينزل بأسه بالمجرمين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءه نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم. نعم يدعو، لا يدعو، لا الدعاء عبادة لا ينافي، يصبر ويدعو. نعم يدعو، هو ما ينافي الصبر، الدعاء ما ينافي الصبر، الدعاء عبادة لله. هو صابر بمعنى لا يجزع ولا يتسخط ويدعو الله. نعم. وكذا النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أليس صابر يا أيوب؟ نعم نعم ودع. وكذلك ذا النون دعا بعد ما كان في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وآدم لما وقع في الخطيئة ربنا ظلمنا أنفسنا، آدم وحواء وموسى ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، وإبراهيم كلهم بيدعوا. الدعاء عبادة ما ينافي، اللي ينافي الصبر الجزع والتسخط. نعم. صلى الله عليه. قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول تعالى لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين. يقول تعالى لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة لأولي الألباب وهي العقول. ما كان حديثا يفترى، أي ما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، أن يكذب ويختلق، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء، وهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات. وتفصيل كل شيء، أحسن الله إليك، وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات، والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات، والإخبار عن الأمور الجلية وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية، والإخبار عن الرب تبارك وتعالى وبالأسماء والصفات، وتنزهه عن مماثلة المخلوقات. وبالإيش؟ وبالإخبار. صلى الله عليه. والإخبار عن الرب تبارك وتعالى وبالأسماء والصفات، وتنزهه عن مماثلة المخلوقات. ولا بالأسماء بدون واو، الواو زايدة. صلى الله عليه. اشتبع الواو. نعم. والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات، وتنزهه عن مماثلة المخلوقات، فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد، ومن الضلال إلى السداد، ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة، يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة، ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. آخر تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولله الحمد والمنة، وبه المستعان. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أن في قصة الأنبياء عبرة وعظة لمن أراد الله هدايته، فإن الله تعالى قص على قصة الأنبياء والمرسلين وما جرى لهم مع أقوامهم، وأن الله تعالى نجى الرسل وأتباعهم وأهلك المكذبين. هذه العاقبة في الدنيا والعاقبة في الآخرة كذلك، فالرسل وأتباعهم ما لهم إلى الجنات والكرامات، والكفر ما لهم إلى النار وغضب الرب وخسارات. صلى الله عليه وسلم والعافية. ففي قصص الأنبياء عبرة وعظة، ليس لكل أحد بل لمن كان له قلب حي يتعظ ويستفيد، كما قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ففي قصص الأنبياء عبرة لأصحاب العقول الحية، لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. إذن في قصص الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم، وأن العاقبة الحميدة للرسل وأتباعهم، عبرة لأصحاب العقول. أما من ليس له عقل فلا يتعظ، من كان له عقل يرشده إلى طريق النجاة والسعادة. فالرسل وأتباعهم قصص فيها العبرة والعظة لأولي الألباب. ثم بين الله تعالى أن هذا القرآن منزل عند الله، ليس مفترى ولا مخترق، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني يصدق الذي بين يديه الذي أمامه الكتب السابقة، يصدقها ويوافقها في الأخبار، وينسخ ما أمر الله بنسخه، ويقر الحق وينفي الباطل، كما قال تعالى: وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذا القرآن يصدق الكتب السابقة ويهيمن عليها، وينسخ ما شرع الله نسخه، ويقر ما أمر الله بإقراره، وينفي عن التحريف والتبديل. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، يعني هذا القرآن هداية للمؤمنين ورحمة للمؤمنين، رحمهم الله وهداهم. أما الكفار الذين كتب الله عليهم الشقاوة فلا حيلة فيهم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام أن في قصص الأنبياء عبرة وعظة يتعظ بها أصحاب العقول الحية، يعتبرون ويستفيدون، لأن الرسل وأتباعهم نجاهم الله في الدنيا وأعد لهم الكرامة في الآخرة، وأتباعهم أهلكهم الله في الدنيا وأعد لهم العذاب في الآخرة. وفي دليل على أن القرآن يصدق الكتب السابقة ويوافقها ويحكم عليها، وفيه أن القرآن هداية ورحمة للمؤمنين، كما قال سبحانه في الآية: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا القرآن هدى ورحمة للمؤمنين، ولكنه وقر في آذان الكفار وعمى في أعينهم، كما قال: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هو شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المتقين الذين لا يكون لهم القرآن هدى ورحمة وشفاء لما في صدورهم. صلى الله عليك.